أمة الإسلام طاح وطاح من يفر ثارة الصغير الدرة المقتول عمد الدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة ثنارة طاحت نجوم العروبة من سماها في محلة يا إله الكون وين أهل الحمية والنعارة يا عرب سيف الشجاعة من قدر منا يسلة خايفين وهايبين وتايبين من الجسارة فاشمنا من يعقد الحبل ولا من يحله أمة الإسلام طاح وطاح من يخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة طاحت نجوم العروبة من سماها في محلة رضينا بالظليمة كم روينا بالمرارة اختشات لو صبر صوتها الباكين مالة اشتبوا نستنكروا نجفل من الدم وحمار حقنا يسلب ويهدر دمنا محد فطلة ليه ما يصبح جميع أطفالنا أطفال الحجارة ليه ما بيرك صلاح الدين نمشي تحت ظلة ليه نسمح للنجاة تدخل بيوت الطهارة ليه ما نجهر نقول القدس حنا فدوة له أمة الإسلام طاح وطاح من يخذ بثارة صغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه طاحت أمه وانطفت شمعة فنارة طاحت نجوم العروبة من سماها في محلة ليه ما نمسح دموع اللي تشرد من ديارة ليه ما نكسر طموح الغاشم اللي مستحلة أمة الإسلام أمة الإسلام أمة الإسلام يا كبرى الفضيحة والخسارة الله اللي عزنا وشلون نرضى بالمذلة يا هل الغيرة وماض بالدجا يقدح شرارة المجاهد في سبيل الله وجب وقته حلة لا تقولون التقدم والتطور والحضارة يا مفهوم الحضارة عندكم دشوا مجلة أمة الإسلام طاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد الدون زلة والنبوه طاحت أمه وانطفت شمعة فنارة طاحت نجوم العروبة من سماها في محلة أمة الإسلام طاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد الدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة صحت نجوم العروبة من سماها في محلة نداء من الشعوب الحرة الأبية نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء نداء لحكام المسلمين وملوك العرب يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس تحدانا يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس تحدانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس تحدانا ادعوا للقدس يا مال السلامة يا هل القمة راحلنا ترانا ما نبي نحيا على ذل وندامة يا نعيش بعز ولا يا عسانا افزعوا للقدس يا مال السلامة يا هل القمة راحلنا ترانا ما نبي نحيا على ذل وندامة يا نعيش بعز ولا يا عسانا. اعقدوها واعلنوها وبصرامة وابشروا بالعز لا دار فرحانا. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا ملوك العرب اصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. كل شيخ وكل طفل في فطامة وكل رملة في رجلة ثمرجانا. أمة الإسلام جاء عصف العمامة والمشاعر في دار الله ثم ذرانا. كل شيخ وكل طفل في فطامة وكل رملة في رجلة ثمرجانا. أمة الإسلام جاء عصف العمامة والمشاعر في دار الله ثم ذرانا. علموا صهيون وش معنى الكرامة. الجبان ابن الجبان ابن الجبان ابن الجبان. علموا صهيون وش معنى الكرامة. الجبان ابن الجبان ابن الجبان ابن الجبان. لو تركنا القدس بيدينه غشامة بكره يقول اسمه كل اسمانا. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا صلاح الدين يا رمز الشهامة عقبك الإسلام في ذل هوانا. العدو يفرض على المسلم نظاما يذبح الأبناء ويستحيي نسانا. يا صلاح الدين يا رمز الشهامة عقبك الإسلام في ذل هوانا. العدو يفرض على المسلم نظاما يذبح الأبناء ويستحيي نسانا. اعقدوها واعلنوها وبصرامة وابشروا بالنصر لا دار رحانا. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا هلا الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. لا متى الأعدى عن القدس تحدانا. يا عالم العربي أي عروبة في القلب حقد والكساء فسوق. يا عالم العربي كل يدعي صدق الصديق وما هنا صديق. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يجين الغاصبين. اسرعوا في نجدتي قبل الحطام خلوا الأطفال فيني آمنين. خلوا الأطفال فيني آمنين. يا ربنا

الصراط ضعيف عالي الشان سبحانه هو اللي يفك الطوق ويدوب البارود لها الأول هو الثاني هو وسط ميزانه يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود ولا هزهم صوت المدافع ونيرانه رجال معاه قلوب أقسى من البالو والإيمان يسري في ورده وشريانه وفوق التزامة الرجل به نقود مخانا وضوضعي انجي الروح بخيانه لنا حق فيهم نفتخر فعلهم مشهود بوجه العدو اللي تزايد بطغيانه قليل العدد بس انت يا ربنا موجود بكى الحول والقوه وفزعتك مليانه تدور المعارك وفزعت للنصارى يهود جيوش وسلاح فاتك صنع بلدانه ولا غيرك انت ساعد اخواننا بجنود تعاليت لا تبكي على الكفر واعوانه فلا ينتصر مخلوق من رحمتك مطرود بلا رحمتك ما تنفعه قوة ايمانه ولا ينهزم شخص لو انه بدون عذور ما دام انت ذكرك في فواده وبلسانه مضى ما مضى والسالفة حبلها معقول ولا غيرك انت حلها وانت سلطانه فلا عاد باقي غير الاطلال بيضوسود ودمعات عجوز تشتكي فقد ورعانه دمار وجثث وسط الشوارع كلها دود ظلام مخيف وبسمة ما لها خانة وجاني من الأخبار عود اللي قاله عود تحت ظل طوفة مسجد هد بنيانه وقال أسألك بالله وش معك وش مفقود عسى ما خسرت أرواح قال العصا عانه عصا والعصا في راس من زاد عصيانه خسرت الذي ما كان له ناظر معقول وهو يعيش من شاني وانا عيش من شانه عجوز تسامرني وكل العباد ركوع واذا حس فيني حاجة تدمع عيانه عجوز ولا لغيرها والد ومولود عجوز ربيع القلب شوفه وبستانه عجوز بيمنه الفرح والأمان يسود مضالي معاه عمر يا صعب نسيانه إذا جيتها تعبان تبذل لي المجهود تحاول تريحني وهي حيل تعبانه وفي يوم جيت وشفت بيتي وهو مهدود وقلت العجوز اكيد في بيت جيرانه سألت وسألت لا احد رد لي مردود اثاري عجوزي ميته وسط مسكانه ابن اللي جعل عمرنا معدود هو الواحد الفرد الصمد عالي شانه لخلي طريق الكفر قدامهم مسدود بلا الغام ولا في عصا العود واضغانه مآس كثيره والله يصبر المضغوط ويكتب لنا نصر والاسلام عنوانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود بها الكفر خسرانه والإسلام ربحانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود بها الكفر خسرانه والإسلام ربحانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود بها الكفر خسرانه

لا تخاف إن كان للعزة ارتفع فوقه خلاه ينخفض ما يفكك الحديد إلا الحديد ارتفع فوقه خلاه ينخفض ما يفكك الحديد إلا الحديد. نعم، فما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأين من يريد الشهادة؟ وين من يبغى الشهادة؟ وين من يبغى الشهادة؟ مخلص والهاتم النار في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة. وين من يبغى الشهادة مخلص والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة. أنت يا راعي الشهامة يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع صياحة كيف ما نسمع صياحة كيف ما نسمع صياحة الكهلة وصرخة الطفل يرضى مفجي عنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحة ويتألم من جراحة. انت يا راعي الشهامة يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع صياحة كيف ما نسمع صياحة. دمعة الكهلة وصرخة الطفل يرضى مفجي عنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحة شعبي يضهد ما فطنا كيف نرضى الظلم للمسلم ونقبل للوقاحة. وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة. مهما نضرب عدوا بيننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحة راحة. لازمان فاتي يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمي عمير زاده للجهاد أخذ سلاحة أخذ سلاحة. مهما نضرب عدوا بيننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحة يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمي عمير زاده للجهاد أخذ سلاحه أخذ سلاحه. ذا زمان فات يوم المال كثره ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحه. وين من يبغى الشهاده وين من يبغى الشهاده مخلص والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة. يوم قايد معركة حطين سار وما تونى يوم نطلب للشهادة والعدو ننطح رماحة ننطح رماحة يوم كنا قلب واحد راي واحد يوم كنا يوم كلب الروم يخذ البص وبدل نباحة بدل نباحة. يوم قايد معركة حطين

كنت ظاهر بالنجاح ما عرفنا للنزول من الصعود فاشلين وانت ظاهر بالنجاح ما عرفنا للنزول من الصعود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتلى القدس شريف من اليهود من اليهود لن نسوه جردوه من صلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود أمة تنزف عروبتها جرا الحجر والطفل والقبل شهود العروب صابها من نكساح والدليل انجرح أمتنا يزود العروب صابها من نكساح والدليل انجرح أمتنا يزود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتلى القدس شريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من صلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود دنسوه جردوه من صلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود منها المحجرون هي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يسمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يسمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر وهوى بكعب سلاحه فإذا الصغير يغرغر صرخت صغيري مهجتي وحشاشتي يا ضروح يا بائع الأوطان صبرا فالشعوب ستذأر ويمرض الطاووس في أترابه ويدمر ويمرض الطاووس في أترابه ويدمر انظر إلى الأفق المضيء هناك يجث مثائر لم ينجح الترويض في